بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثالث من التأملات الإيمانية في سورة الطلاق. انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الآية أسكنوهن، هذا الكلام يشمل جميع المطلقات سواء كن الرجعيات أو البائنات. الرجعية يعني التي لزوجها عليها الرجعة، والبائنة أي التي بانت من زوجها، طلقها ثلاثا ولا رجع لها إلا أن تنكح زوجا غيره. هذا الأمر يقتضي الوجوب، أسكنهن أمر يقتضي الوجوب، ومخالفة هذا الأمر حرام، ويشمل جميع المطلقات. أي البائنة حقها في السكنة في هذه الآية يعتبر جديد، أما الرجعية فسبق الحديث عنها في أول السورة في قوله تبارك وتعالى: وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى نسب البيوت إلى المطلقات، وهنا ملكية المنفعة. فالرجعيات سبق الحديث عنهم في أول الصورة، ففي هذه الآية أسكنوهن أي البائنة. معنى البائنة يعني إيه؟ أي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات متفرقات، صارت أجنبية، فحقها عليه أن يسكنها من حيث وجد، من حيث وجد سكنا يستطيعه. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وبعد ذلك تكلم عن النفقة، يبقى إذن البائنة لها سكنة ولا نفقة لها، لها السكنة فقط لأنها صارت أجنبية. أما الرجعية فلها السكنة ولها النفقة ولها الكسوة لأنها زوجة. أما البائنة التي طلقت ثلاثا فصارت أجنبية وتعتد في البيت الذي يعده الزوج لسكنها. وأسكنهن فيها لطيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، أنه يخرج هو من هذا السكن، لأنه لو كان ساكن معها لقال لم يقل رب العالمين أسكنهن. والفرق بين سكن الرجعية والسكن البائنة أن الرجعية أي التي طلقت الطلقة الأولى والطلقة الثانية ولزوجها الحق في ردها لها سكن ولها كسوة ولها نفقة ويخلو بها وتتزين له، كل هذا لا يوجد بالنسبة لسكن البائنة. البائنة في السكن فقط لكن لا يخلو بها، وليس لها نفقة وليس لها كسوة ولا تتجمل له، لأنه لا رجوع فيها أصلا حتى تنكح زوجا غيره. أسكنوهن من حيث سكنتم، شملت كما قلنا الرجعيات والبائنة. ثم قال بعد ذلك رب العزة: وإن كنا أولات حمل أي بائنة وحامل أو رجعية وحامل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قلنا أن حتى غائية، يبقى كل الحوامل حتى المطلقة وغير المطلقة، كل الحوامل أجلهم يعني عدتهم تنتهي بوضع الحمل. فإن وضعت حملها وإن كنا أولات حمل ينفق عليها مدة العدة، سواء بائنة أو رجعية ينفق عليها. فإذا وضعت حملها وكانت بائنة انتهت العدة وانتهت السكنة، وانتهت السكنة. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالحامل ممكن تكون رجعية ينفق عليها حتى تضع الحمل، بعد ذلك صارت أجنبية، والبائنة أصلا أجنبية، والاثنين لهم السكنة، وينفق على البائنة الحامل أي التي طلقت ثلاثا وحامل، ينفق عليها حتى تضع الحمل. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، عفوا، بعد وضع الحمل انتهت العدة، فإذا وضعت والغلام هذا له حق رضاعة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإن أرضعن لكم، لأن بعض وضع الحمل صارت أجنبية، هذا الحمل الذي وضع له حق الرضاعة. لما نتأمل النص القرآني فإن أرضعن لكم، لأن العلاقة الزوجية انتهت، فقال هنا لكم. لو رجعنا إلى سورة البقرة نجد قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فنسب الولد إلى أمه، والوالدات يرضعن أولادهن، وهنا قال فإن أرضعن لكم. نتأمل الفرق بين الوضعين. الوضع الأول إن في علاقة زوجية قائمة، فقال يرضعن أولادهن، وبعد أن طلقت وصارت أجنبية ووضعت حملها، فقال رب العزة أرضعن لكم، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فآتوهن أجورهن أي أجرة الرضاعة، هذه الأجرة تكون بالمعروف. فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا بينكم بمعروف أي يكون التعامل والحياة بينهما، يعني في حياة في همزة الوصل للولد هذا، تكون بالمعروف. والمعروف من المرأة أن ترضع ولدها بدون أجرة، والمعروف من الزوج أو الأب أن يعطي المرأة أجرة الرضاعة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف. وأتمروا بينكم بمعروف أن تكون العلاقة بينهما مبنية على التعارف، ومبنية على الإحسان لصالح هذا الولد. وانظروا إلى هذه التربية الإيمانية، فإن أرضعن لكم، أرضعن يبقى لابد أن ترضع، فإن أبت أن ترضع، إن أبت أن ترضع تجبر، كما ذكر أهل العلم ومنهم ابن كثير، تجبر على إرضاعه اللبأ، واللبأ أي بكورة اللبن. المرأة عندما تكون حامل وقارب وضعها يكون في صدرها لبن جاهز، بحيث الولد عندما ينزل، غالب حال النساء أول ما ينزل يجد لبن يرضعه، فهذا اللبن يسمى باللبأ. بكورة اللبن هذه لا غنى لأي ولد عنها، لما فيها من تربية صحية للغلام بإذن الله تعالى تفاديه من أمراض كثيرة، ويأخذ مناعة وأشياء كثيرة أثبتها العلم الحديث والدراسات الحديثة. إذا لم ترضى أن ترضع ولدها فتجبر على أن ترضعه اللبأ هذا، وبعد ذلك هي يعني وشأنها. إن أرضعته تؤجر على ذلك ويعطيها أبوه أو من يقوم على شأنه أجرة الرضاع. طيب إن اختلفوا في أجرة الرضاع كما قال تعالى وإن تعاثرتم، أي اختلفتم، يعني دفع الأب مبلغا لم يرضي الزوجة التي كانت زوجة، أو هي تريد أكثر من هذا، تعاسرتم، حصل نوع من الخلاف على أجرة الرضاع، فسترضع له أخرى. وهنا لفتة إيمانية تربوية صحية، في أن القرآن العظيم يقول فسترضع له أخرى. ليه يعني؟ لماذا أخرى؟ لأن لبن النساء لا غنى للأولاد عنه في فترة الرضاع، ولا يحل محله أي لبن، مهما كان ومهما قيل في شأنه، لا يحل محل لبن النساء. فأمه ترضعه اللبن، وبعد ذلك يستوي لبن أمه مع لبن غيرها، هذه امرأة وهذه امرأة، قد تكون يعني واحدة هزيلة والتانية قوية، لكن في النهاية هو لبن نساء. ولذلك قال رب العزة ولم يسبق القرآن في هذا، سبق كل الأبحاث وسبق كل الدراسات ليؤكد على أهمية الرضاعة الطبيعية للغلام وأيضا للنساء، الرضاعة الطبيعية للغلام، حتى أن الحالات التي ترضع رضاعة طبيعية يقل فيها سرطان الثدي، والحالات التي ترضع رضاعة طبيعية يقل فيها الحمل في وقت الرضاع. فهو تنظيم للحمل رباني كما يقولون مع وجود الرضاعة الطبيعية. فلذلك قال رب العزة فسترضع له أخرى، ولم يقل مثلا يطعمه أبوه أو يطعمه وليه من أي طعام، لا، أو يعني يحصل على لبن من أي مصدر، لا، من المصدر النسائي، لا ألبان، البقر ولا ألبان الغنم ولا أي ألبان، المصدر النسائي. فسترضع له أخرى، الأخرى هذه ترضع بأجر. فإذا رضيت أمه، بالأجر الذي رضيت به الأخرى، فنرجع لأمه لأن أمه أولى به. يعني إن تعاثرتم اختلفتم في الأجرة، ننتدي بامرأة أخرى ترضعه بأجرة، أمه رضيت بهذه الأجرة، فنؤخر هذه المرأة وتتقدم أمه لأنها أولى به. فنهتم بهذا الأمر، وهو فسترضع له أخرى، ونأخذ منه ضرورة لبن الأم للغلام، فإن لم يوجد لبن الأم فلبن امرأة. وبالمناسبة بقى كلام يعني على الهامش ليس في موضوعنا، طالما الولد رضع من امرأة غير أمه لابد أن يكتب هذا ويسجل، حتى إذا كبر ننتبه رضع من هذه السيدة فلها أولاد، فالزواج عندي ما يكبر يعني نعرف الشجرة المحيطة به أو الدائرة المحيطة به، حتى لا يتزوج من إيه، من أخت له في الرضاع. فسترضع له أخرى. ثم قال بعد ذلك لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. النص الكريم نتأمله بعض الشيء. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق. فلينفق يبقى صاحب السعة أي من وسع عليه ينفق من سعته على ولده وأمه، وهذا تكليف من الله سبحانه وتعالى، وجاء بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب وحرام مخالفته. ومن ضيق عليه، قدر عليه رزقه يعني إيه؟ ضيق عليه، فلينفق أيضا، يعني لا عذر له في فقره، وإن كان فقيرا فلينفق أيضا. يبقى الأول اللي عنده سعة لا ينفق ويقيس نفسه بمن ضيق عليه، يعني يقول العرف بتاع الناس ايه، بيديله كام يعني ينفق عليها بقد ايه، يقوله مثلا في كذا. طب انت هذا المبلغ بالنسبة لك لا يساوي شيئا، انفق من سعتك، انفق من سعتك، لا تقس نفسك بمن هو دونك او افقر منك، حتى وان كان مضيق عليه فلينفق ايضا. ثم الآية فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بمن التزم بهذه الأمور الشرعية سيوسع عليه الله سبحانه وتعالى، فلينفق مما أتاه الله. وفيها أيضا أمر تربوي عظيم يجب أن نتعلمه نحن المسلمين، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، تكليف شرعي، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا بما أتاه في حدود إمكانياته وقدراته، في أمور التعبدية، في المعاملات، في كل شيء، في كل شيء لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. الله سبحانه وتعالى أعطى إنسانا صحة بسيطة جدا لا يستطيع أن يقوم يصلي جالسا، أعطاه مالا بسيطا لا يستطيع أن يحج سقط عنه الحج لأنه لم يستطع إليه سبيل، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فيجب أن نستن بهذه السنة الربانية ونتخلق بهذا الخلق العظيم، فلا يكلف أحدنا الآخر إلا بما يسعه وبما يستطيعه. والعلاج كلام في المقام الأول للأزواج، وثم لعموم المسلمين، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لمن؟ لمن التزم هذه الأوامر، إن كان في عسر في حياته سييسر الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقلنا الأمر للوجوب، لينفق ذو سعة أمر، وأيضا ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ودي فعل أمر، وهذه فعل أمر ومؤكدة كمان، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. سبحان ربي العظيم، وضع في الصورة عجيب جدا، والقرآن كله عجائب لا تنتهي عجائبه. الكلام عن الطلاق، حتى ان الصورة نفسها بتسمى بصورة النساء القصرى يعني القصيرة، وصورة النساء الأصلية او الكبرى اللي هي صورة النساء، صورة الطلاق صورة النساء القصرى. الكلام من اول الصورة حتى هذا الموضع، الآية رقم 8 اللي هي وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ايه علاقة هذا الكلام بما نحن فيه؟ ما علاقة هذه الآية بما نحن فيه؟ بما هذه الآية علاقتها ايه بالسبع آيات الماضية؟ سبع آيات ماضية تتكلم عن الأحكام، أحكام الطلاق والرجعي والسكن والإشهاد والعدة، وهذه أشياء ايه علاقتها بالقرى؟ وكأي من قرية، الحديث ينتقل فجأة والسياق ينتقل إلى شيء آخر، لا، إنه كلام رب العالمين كله مترابط، كله يأخذ بأعناق بعضه، أول آية وآخر آية، ده مش في السورة، لا، في القرآن كله، في القرآن كله، أول آية في القرآن مع آخر آية في القرآن كله عقد عظيم، لؤلؤ، متناسق، منتظم، معجز، مبهر، من أول آية لآخر آية، مش في سورة الطلاق بس، في كل القرآن. الآيات تتكلم ثم تنتقل بعد ذلك وتقول وكأي من قرية، لا لا لا فيها عدة ولا فيها نفقة، كأن الموضوع خلص انتهى الحديث عن الطلاق والأحكام الطلاق والعدة وهذه، ودخلنا في موضوع آخر وهو وكأي من قرية. كلمة وكأي أو جملة وكأي أي كثيرا، وكأي من قرية، وكأي أي كثيرا من القرى. أولا من أول السورة حتى هذه الآية لم يرد أي ترهيب، لم يرد أي ترهيب، بل ورد العديد من الوعود الربانية أذكركم بها، منها قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ترغيب وليس ترهيب، يرغبك في تقوى الله سبحانه وتعالى، وإن هي أساس المخارج كلها وفيها الرزق العظيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ترغيب، ترغيب يرغبك في تقوى الله، الله ييسر لك الأمور كلها. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته الماضية ويعظم له أجرا، سبحان ربي العظيم، كله ترغيب ووعود من الله سبحانه وتعالى. فتربية الأسرة بحاجتين، إما ترغيب وإما ترهيب، ومش الأسرة فقط، لا المسلمين، الله سبحانه وتعالى يرغب ويرهب، يرغب الناس في الشيء ويخوفهم من الشيء، يرغبهم في أجره والثواب أو يخوفهم من العقاب والحساب. فلما يقول رب العزة سبحانه وتعالى كل هذا، ومن يتقي الله ومن يتقي الله ومن يتقي الله، يأخذ هذه الوعود الربانية، كل هذا تربية للأزواج بالترغيب. ولا تعجب من تربية الإسلام بالترغيب، فقد نزل قوله تبارك وتعالى في سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ترغيب من الله سبحانه وتعالى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية نزلت بعد حادث الإفك، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ قرارا بمنع النفق عن مصطح، ما يعطيه نفقة وكان ينفق عليه، فلما خاض مصطح مع الخائضين في الإفك حلف عمر أبو بكر الصديق ألا يعطيه النفقة، ولا يأتلي يعني ولا يحلف، ولا يأتلي ولا يحلف، أولو الفضل منكم عمه، والمراد منها أبي بكر، المراد منها أبو بكر في المقام الأول، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، هذا هو الترغيب. لما نزلت قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، رغب مغفرة الله سبحانه وتعالى، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا، لا أنزعها منه أبدا، يعني هيستمر في الإيه؟ في الإنفاق عليه. إذن هذا ترغيب ربي به هذا الصديق رغم ما حدث في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب خلينا بقى في الموضوع بتاعنا، في ترغيب للأزواج في كل ما مضى، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، يرغب هذا. طيب لو التزموا الاثنين ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، ترغيب ترغيب ترغيب، هذا الترغيب كله لم يجدي، هذا الترغيب كله لم يبدي معهم، لم يبدي معهم شيئا. إذن يأتي الترهيب، أي يأتي التخويف من الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك والله أعلم جاءت هذه الآية بهذا السياق، هذه الآية وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فيش وعود، وعود هناك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه. مفيش وعود في الآية، في تخويف، في عذاب، في حساب شديد. فجاءت الآية لتربي الأزواج وتربي الأسر بالترهيب، يعني من لم يجدي معه الطمع في الأجر والمثوبة وهذه الأشياء لأن خوفه بالحساب والعذاب الشديد. وكأي يعني وكثيرا من القرى عتت العتو التمرد والتطاول، عتت عن أمر ربها ورسله، أي تطاولت على الحدود ولم تلتزم حدود الله سبحانه وتعالى، عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا. إيش الحساب الشديد؟ الحساب الشديد يعني أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بكل الذنوب، بكل الذنوب الصغير والكبير. يعني رب العزة يقول مثلا في حق المؤمنين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لا، الله سبحانه وتعالى أخذهم بالكبير والصغير، وأخذهم بالأول والآخر، أول الذنوب وآخر الذنوب. هذا معنى الحساب الشديد، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وعذبناها عذابا نكرا، العذاب نكرا هذا ورد فيها قراءتان، قراءة نافع وشعبة وأبو جعفر ويعقوب يضم النون والكاف، نكرا وعذبناها عذابا نكرا بضمتين، وقرأ أهل باقون أي باقي القراء وعذبناها عذابا نكرا بإسكان الكاف، والنكر بضمتين ما ينكره الرأي من فظاعته، من فظاعة كيفية، من فظاعة وكيفيته إنكارا شديدا. يعني إيه؟ عذاب لا يمكن تتخيله، لا يمكن تتصوره. حسبناها حسابا شديدا، حسابا شديدا على الصغير والكبير والأول والآخر، كل الذنوب اللي عملوها حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها ذاقت وبال أمرها أي عاقبة ما اكتسبت، وبال أمرها أي عاقبة الأمر بتاعها أو الشأن بتاعها، عاقبة أمرها أي عاقبة ما اكتسبت وجزاؤه. طبعا وكان عاقبة أمرها كما قال القرآن خسرة، خسر الدنيا والآخرة. دي كم قرية بقى، قرى لا حصر لها. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. في ملحظ ننتبه إليه، لو رجعنا للآية وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم ولم يقل أعد الله لهم. يبقى الأول وكأي من قرية قلنا كثيرا. طب وهي القرية بتاعته على أمر الله؟ يعني في قرية تتمرد على الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإمي إن إلا يسبح بحمده، كل شيء طائع لله سبحانه وتعالى. وقال عن الأشياء الصماء: يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال، مين اللي بيعتو ومين اللي بيتمرد؟ إنه الإنس والجن المكلفون هم اللي بيتمردوا. يبقى أهل القرية، يبقى وكأي من قرية يعني وكأي من أهل قرية عتت عن أمر ربها، تكبرت وتطاولت وبغت عن أمر ربها، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا، أي أهل القرية، كما في قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. يبقى من اللي عتى؟ أهل القرية، فحاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا عجيبا في وقوعه. لذلك رب العزة يقول عن القرى بقى قرى كثيرة جدا، كم قرية ولا ملايين القرى وكذلك سكانها. لما رب العزة يقول مثلا في سورة العنكبوت فكلا، بعد ما ذكر كم صنف من أصناف المتمردين، قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خذ الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حسبهم الله أهلكهم فذاقت وبال أمرها وكان عقبة أمرها خسرا. هذا في الدنيا. قلنا بقى نميز بين الحروف أو الضمائر. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم، بقال شيء لها. يبقى هنا الحال تغير، فالضمائر تغيرت. يعني إيه الحال تغير؟ هناك وعذبناها عذابا نكرا أي في الدنيا، وهنا أعد الله لهم عذابا شديدا أي في الآخرة. فالآخرة ما فيهاش قرى، فنظرا لأن الآخرة ليس فيها قرى فجاء قوله تعالى لهم، لهم، لأن أهل القرى هم اللي مستمرين بقى في الآخرة، الآخرة ما فيهاش قرى. فقال أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وأعد تدل على العذاب المستقبلي، أعد عذاب مستقبلي، هذا في الآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا، ارجع تاني، حسابا شديدا وعذابا شديدا. حسابا شديدا في الدنيا وعذابا شديدا في الآخرة. حسابا شديدا في الدنيا، حسبناها حسابا شديدا في الدنيا، أعد الله لهم عذابا شديدا أي في الآخرة. وقال لهم ولم يقل لها، لأني في الآخرة قد كنا ما فيش قرى. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. يظهر الترابط بين الآية وما قبلها وما بعدها أيضا. هذه الآية كأنها تقول للأزواج بصفة خاصة وتقول لكل المسلمين بصفة عامة اتقوا الله وخذوا عبرة ممن سبقكم. من ايه؟ من القرى. عتوا عن امر ربهم. طب كل قرية، ده لو كل قرية عتت عن امر واحد يبقى عن اوامر ربها. فهنا افرض الله سبحانه وتعالى وقال عتت عن امر ربها. هل كل القرى كانت مأمورة بامر واحد؟ ابدا. القرى كل قرية مأمورة باوامر، والقرى كثيرة، يبقى اوامر كثيرة لقرى كثيرة تعطينا رقم كثير جدا. ومع ذلك رب العزة يقول عتت عن امر ربها، لان امر الله، اوامر الله سبحانه وتعالى مهما تعددت هي كالامر الواحد، هي كالامر الواحد. كأنها تقول للازواج انتوا ايه جنب القرى؟ يا ازواج ما هي قدرتكم وما هي قوتكم وما هي المنعة التي انتم فيها وما هي الحصول التي تتحصلوا بها كذا وما كذا. ده كانت قرى، قرى قرى وحضارات وأمم وأمم عتت عن أمر ربها، يعني تكبرت وطغت وتمردت عن أمر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عمل فيها كذا وكذا وكذا. يعني مثلا بعضهم يقول عنها رب العزة التي لم يخلق مثلها في البلاد، يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك أباد الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء. فيا أزواج، يا أزواج أنتم إيه جنب القرى؟ فلما تتمردوا على الأوامر اللي جات لكم في هذه الصورة من أول ما بدأ الحديث يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن إلى هذه الآية، يعني سبع آيات الماضية حتى الآية الثامنة، لو تمردتم على هذه الأوامر واحتلتم، واحتلتم ممكن يبقى فيه نوع من الاحتيال، الاحتيال في الطلاق أو التضييق أو الإضرار، احتيال من ضمن الاحتيال مثلا يعني هو يطلقها فاضل لعدتها وهيطلق طلاق صحيح في طهر لم يجامح فيه ويطلق وليست حائض ويعد العدة وأحصل عدة، يحصل عدة فاضل على العدة دي ايه؟ فاضل يومين وتخلص، ولما تخلص هتبقى هي في حرية ومن حقها تخرج بقى وتتجوز غيره أو تعرض نفسها للخطاب، يعمل ايه؟ يردها، يردها مثلا دي طلقة أولى يرجعها فاضل على العدة يومين يقوم يرجعها، هو بيردها ليس للاستمتاع وليس الاستمرار في الحياة الزوجية وليس الاستئناف حياة جديدة تاب منها وتابت منه من معصيها وبيعود لبعضهم حياة جديدة حياة نظيفة، لا ليس بنية هذا أبدا، إنما بنية الإضرار. هذا التحايل يعلمه الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه عليه. كيف يكون هذا الزوج المتحايل بجنب القرى؟ القرى اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكها دي هتكون انت مين جنب القرى؟ فهي دي الإشارة واللفتة في الآية ان احذر. الله سبحانه وتعالى أباد قرى، أباد قرى، فماذا سيصنع بيك؟ ماذا سيصنع بيك؟ فيردها، خلاص ردها مش عشان يعيش ولا علشان يطلق تاني، طلق تاني وعدة جديدة، يطلق تاني طبعا يردها ويقعدها كم شهر ما يعيش معها ولا يعشرها ولا اي حاجة، بس كده ردها وخلاص، وبعدين يطلق ويطلق ويسيبها برضو للعدة قربت تنتهي كمان ثلاث اطهار مثلا، خلصوا ثلاث اطهار فاضل يومين او ثلاثة ويقوم رجعها، رجعها يبقى كده عدة ثم عدة، ولا هو يريد إصلاحها، لا يريد إصلاحها. فهذا الإنذار وهذا التخويف للأزواج، للأزواج بذكر ما حدث للقرى ومصير القرى التي أبيدت، يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم والله تعالى أعلم، إذا فعلت هذا بالقرى الظالمة وبالقرى المتمردة وعتت عن أمر ربها فسأفعل بكم كذا وكذا، لمين؟ للأزواج. ولذلك ورد هذه الآية في هذه الصورة لتتكلم عن أحكام أخرى، يعني لم يرد في الصورة قصة أي قوم وكأي من قرية، الأنبياء بعثوا في قرى وكانوا بيبعثوا إلى أقوام، لم يرد في الصورة ذكر أي قوم، فذكر بعد هذه الأحكام وكأي من قرية يا أزواج احذروا. ليه كل هذا؟ لأن هي الأسرة، هي المجتمع، أسرة جنب أسرة جنب أسرة جنب أسرة، التزمت كل الأسر دي بهذه الأداب وتربت بهذه التربية، يبقى المجتمع هو ده المجتمع، هو المجتمع المنشود الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لكن أول أسرة لم تلتزم خلاص، وباقي الأسرة لم تلتزم فلا مجتمع ولا أمة أصلا. من أجل ذلك خوف الله سبحانه وتعالى هذا العدد البسيط اللي هم الزوجين دول مثل هذه الآية، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. سنة الله لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الواحد لو عصى والأمة إذا عصت نفس المعصية، يعني نفس معصية أمة ومعصية واحد، الله يعاقب الواحد مثل الأمة تماما، لأن خروج على منهج الله سبحانه وتعالى. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أزواج إن كان عندكم عقل، ما هم أولو الألباب يعني أصحاب العقول، يا أزواج إن كان عندكم عقل نفذوا هذه التعليمات، التزموا بهذه الأوامر، تأدبوا بهذا الأدب، خذوا هذه النورانيات من هذه الصورة وغيرها، تأدبوا بها. ليه؟ لأن لم تفعلوا ذلك فسيعذبكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، يعذبكم في الدنيا ومن أعرض عن ذكري. هذا ذكر الله. سورة الطلاق وغيرها من الصور ذكر الله. الله سبحانه وتعالى قال بفرضية صورة، والمقصود كل القرآن فرض، والقرآن أيضا جاء فيه فرض القرآن. يعني ربنا قال عن سورة النور صورة أنزلناها وفرضناها، طب وبقية الصور؟ بقية الصور قال عنها القرآن سبحانه وتعالى بما في أصله إن الذي فرض عليك القرآن. فالقرآن مفروض، مفروض عمل العمل به بكل ما فيه من هذه الدروس ومن هذه التربية، يجب أن يكون فيه شيء من التخويف. الترغيب ورد في الصدر الأول في 7 آيات، من أول هذه الآية ظهر لنا الإيه؟ الترهيب والتخويف. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أزواج ويا غير أزواج، كله يتقي الله. اتقوا الله يا أولي الألباب، قد أنزل الله إليكم إيه؟ ذكرى. الله أكبر. أولي الألباب اللي نزل لهم الذكر؟ لا، هو الذكر نزل للكل، الذكر نزل الكل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرى، ولكن المؤمنين هم اللي بينتفعوا بالإيه؟ بالذكر. والمقصود من الذكر هنا القرآن العظيم. قد أنزل الله إليكم ذكرى، المقصود من الذكر القرآن. أنزل الله إليكم قرآنا، ذكرا يعني قرآنا، كما قال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، سورة الحجر. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أيضا سورة الحجر. وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، سورة النحل. وقوله تبارك وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر. ومن تمسك بالقرآن صار له ذكر، قد يكون نكرة مهمل لا قيمة له، يتمسك بالقرآن يصير له ذكر. طيب ينسلخ من القرآن يذوب ذكره ويزول ذكره، من تمسك به صار له ذكر. ولذلك رب العزة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتن عليه ويقول قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم وسيادتكم ومجدكم في هذا الكتاب، بمقدر ما تتمسكوا به يكون لكم شرف ويكون لكم ذكر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع ذكرهم ويرفع شأنهم ويرفع درجتهم ويرفع منزلتهم عنده سبحانه وتعالى، ويضع به آخر. هو كتاب واحد، يعني كما يقال سلاح ذو حدين، إن وجهته التوجيه أو اتجهت معه الاتجاه الصحيح رفعك، وإن انحرفت وتحايلت عليه خفضك. إذن قلنا هذه الآية فيها تخويف وإنذار لمين؟ لكل المسلمين بصفة عامة، وللزوجين بصفة خاصة. وكأي من قرية، كثير جدا عاتت عن أمر ربها، فيا أزواج إياكم ثم إياكم أن تنحرفوا عن المنهج، إلزموا المنهج في كل شيء، في كل شيء في الحياة الزوجية. بهذا تقوم الأمة، هينشأ أطفال أسوياء، وتسطر العورات وتحفظ البيوت بمثل هذه الأوامر الربانية في مثل سورة الطلاق وغيرها. قلنا 7 آيات تكلمت عن الأحكام فقط، أحكام الأسرة، ثم بعد ذلك لأن بعد كده ما فيش كلام تاني عن لا عدة ولا عن نفقة ولا عن سكن ولا أي شيء، خلاص الكلام بعد كده في حتى نهاية الصورة ملوش علاقة بالطلاق خالص أو أحكام الطلاق، إنما كل تخويف وتذكير بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. قد أنزل الله إليكم إيه؟ ذكرى. وخلي بالك إليكم كأن إحنا اختصنا، يعني اختص الله سبحانه وتعالى فعلا، والأمة هذه اختصها الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، وجعل لها الذكرى في هذا الكتاب ورفعت في هذا الكتاب. ولذلك أي تشريع أي نظام مهما كان ويرقعوا فيه ويعدلوا فيه ويصلحوا فيه، كله فاسد وكله فاشل وكله باطل، عودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. نريد العودة إلى هذا الكتاب، نريد العودة إلى تطبيق آيات سورة الطلاق، والالتزام بأحكام سورة الطلاق. وأحلف بالله العظيم إن حتى ناس ممن ينسب إلى الالتزام ما يعرفوا أشياء كثيرة عنها. وأذكر بالبدع اللي موجودة في الديار المصرية كلها، كل الديار المصرية فيها البدع دي إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. تغضب بالشهر والاثنين والثلاثة والأربعة أكثر من مدة العدة على ذمة إيه؟ غضبانة. يعني إيه غضبانة؟ يعني إيه غضبانة؟ غضبان يعني أنت مطلقة لا مش مطلقة. طب أول آية في السورة أو الصدر الأول من السورة إن حتى لو طلق لا تخرج ولا تخرج، يعني لا يخرجها الزوج ولا تخرج هي، إنما إيه غضبانة. وبعدين هاتوا بقى رجالة واصلح واعمل وفضايح و إلى آخره، يعني أنتم أدرى بهذه الأمور وهي يعني غنية عن التفصيل أصلا، أمور مفصلة في واقع الناس وحياة الناس. ولم ينجو من نارها إلا القليل القليل القليل، حتى ما يقال عنهم ملتزمون لم ينجو من نار هذه النار التي يعني كانت بسبب البعد عن مثل هذه الأداب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وإني لأصرخ من آداب وتأملات وروحانيات ونورانيات تنير لنا الطريق وتنير حياتنا وتدخل علينا البهجة والسرور ونسعد فعلا بكلام ربنا وما أجمله لو طبقناه في حياتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم المسوبة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.